بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان النهارده فارق ضخم رهيب بين تحقيق العبوديه وبين تحقيق الانجازات. تاني، فارق بين تحقيق العبوديه وبين تحقيق الانجازات. ماشي، ايه الفارق؟ انا مش عايز اقول كلام فلسفي، انا هقول كلام عملي. صفات الشخصيه اللي بنشوفها قضيتها ان هي تحقق انجازات مش تحقق عبوديه، ايه الفوارق عشان نعرف الكلام ده ككلام عملي. خلاص، كمان جاي من غير قلم. يبقى الاصل يا جماعه ان احنا جايين نحقق عبوديه مش جايين نحقق انجازات. ولو حققت الانجاز، ركزوا معايا، لو حققت الانجاز بوسيله محرمه مش هتاخد ثواب. بيروى في الاثر ايه؟ انا هقول لكم ازاي. لان الاصل ان الوسائل لها احكام الغايات، الاصل ان الوسائل لها احكام الايه؟ انا بحقق غايه، يبقى الوسيله لازم اتخذها تبقى وسيله صحيحه. في اثر بيروى بعضهم بيحسنوا بعضهم مضاعفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، كان معظم مضاعفه يعني، من قال في كتاب الله برايه، اللي يفكر كده من غير علم في القران ويقول برايه فاصاب ويطلع كلامه صح فقد اخطا. من قال في كتاب الله برايه فاصاب وطلع كلامه موافق لكلام السلف فقد اخطا، حتى لو كلامه طلع ايه؟ صح. فابن كثير بيعلق على الاثر، يعني ايا كان بعيدا عن صح والضعف، بيعلق بيقول ايه؟ بيقول لانه قد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما امر به. مش ده اللي ربنا قال له يعمله، حتى لو وصل لقوله صح، بس هو مش ده اللي ربنا قال له. واحنا بنعبد ربنا مزاجنا ولا بنعبد ربنا في شرع؟ يبقى الاصل ان احنا مطالبين بتحقيق العبوديه مش بتحقيق انجازات. العبوديه ديت قد تتطلب مني ان انا ما ابقاش مشهور، ان انا بحصل علم غير اللي الناس بتحصله. ايه بقى الصفات اللي للاسف، وخاصه الواقع، يعني للاسف الواقع اللي احنا بنعيشه، واقع السلفي بالذات، واقع الابواب والفضائيات، بيفرض على الناس بعض الاشياء هو ممكن مش دي اللي تناسبه. ايه بقى الصفات ديت؟ اول صفه بتجد الشخصيه اللي بتهتم بالانجازات وما بتهتمش بتحقيق العبوديه، بتجد بيهتم ببعض العبادات ويترك بعض العبادات. تلاقيه بيهتم مثلا بالدعوه ويترك بر الوالدين. تلاقيه صفر في بر الوالدين 90% في الدعوه. ليه بيعمل كده؟ بيهتم بالعبادات ذات الطابع المؤثر في الواقع. العبادة اللي ملهاش تأثير في الواقع ما يهتمش بيها، فاجد بيعبد الله عز وجل على هواه. الصحابي اللي راح يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. القضية مش بمزاج، وقيس القرني ما رضاش يروح للنبي صلى الله عليه وسلم عشان قاعد مع ايه؟ مع أمي. فاحنا مش بنعبد ربنا بهوانا. يبقى تجد الشخصية ديت بتركز على بعض العبادات، العبادات اللي ممكن هو يظن ان دي هتفرقع او هتظهر اكتر او هتؤتي. انا مش بقول ان هو ما عندوش اخلاص، انا بقول ان ما عندوش فهم. قضيه ان ما عندوش اخلاص دي بينه وبين الله، الله اعلم. يعني احنا هنا بنشكك في فهم، انا مش بشكك في اخلاصه، انما اخلاصه دي بينه وبين الله عز وجل، لا يعلم الا الله عز وجل. فتلاقيه بيهتم بعبادات ويترك عبادات، بيختار على اساس ايه؟ الشخصيه دي بتتعامل مع العبادات ازاي؟ اول تعامل بيختار العبادات ذات الطابع الايه؟ المؤثر. ذات الطابع المؤثر. وتجد بيحتقر بعض الطاعات بيستهين بها. الطاعات اللي ممكن شايف ان ممكن ما يبقاش لها ثمره، زياره اخ في الله او حاجات، ممكن مش شايف ان الطاعات ديت او واحد مريض او جنازه او بر والدين او كده، شايف ان دي اتعملت ما اتعملتش مش هتاثر على نموه العلمي، مش هتاثر على نموه الفهمي، مش هتاثر على نموه الدعوي، الحاجات دي مش هتاثر عليه. فسابها ما سابهاش خلاص مش مشكله. ايه يعني ما يقعد طول عمره ما بيصومش، ما بيبرش والدين، ما بيصلش رحم، ما بيمشيش في جنازات، ما بيزورش مرضى، ما بيزورش اخواته في الله، الحاجات دي ظاهريا بالنسبه له مش هتاثر على نموه الدعوه. دعوته مستمره وطلبه العلم شغال وعلاقته بالمشايخ كويسه، فالحاجات دي تلاقيها عنده قصور حاد فيها. شيء طبيعي ان يبقى عندك اهتمام ببعض العبادات، انما يبقى عدد 0%، وخاصة لو فيها علاقات بآخرين زي علاقتك بإخوانك أو علاقتك بأبوك وأمك، أنت هنا مش مخير في هذه الحالة. تجد الشخصية دي تهتم ببعض العبادات وتترك بعض العبادات، تجد بيهتم بالعبادات اللي يرى ان هذا الطابع مؤثر في الواقع ويترك بعض العبادات ويبقى صفر في صفر للاسف فيها اللي يظن ان هي ملهاش ايه تاثير في الواقع. خلاص تلاقيه لو اتحرم من درس او اتحرم من مجموعه تلاقيه بيحزن على بعض الطاعات حزن شديد، وتلاقيه ممكن ما بيقومش ليه بقاله اسبوع عادي مش حزين الحزن ده، في حين ان لو حزين على العبوديه طب ما انت تضيع العبوديه في شغل، فتجده بيحزن على فوات بعض الطاعات حزن غير عادي، في حين ان بعض الطاعات الثانيه عادي جدا بكره تتعوض وربنا يسال لك. طب مش معنى الهدوء النفسي ده مش موجود في الطاعات الثانيه؟ يبقى في حاجه، يبقى القضيه مش مساله عبوديه هنا. مش فاهمين انا بقول ايه ولا اقفل ونتكلم في الخروج خلاص؟ ما اي حد بيقول كده بيقول الله بتيجي على الجرح يا شيخ ايه؟ بتيجي على الجرح انا جاي بالعربيه خلاص؟ تلاقيه بيحزن حزن شديد على فوات بعض الطاعات في حين ان بعض الطاعات الاخرى عادي الفجر يروح، النبي صلى الله عليه وسلم راح الفجر مره ما يصليش القيام، لكن القيام نفله ممكن نعوضه ممكن نقضيه. تلاقيه ما بيصومش يقول لك ابن مسعود كان بيهتم بالصلاه، عنده ادله ده سلفي مش بتخلص معاه، الناس دي ما بتخلصش معاه، لازم هيرد عليك مش هيجي يقول انا والله مقصر ما يسكتش، لازم يجيب لك دليل. خلاص؟ طب هو معلش هو دلوقتي المشكله عنده ايه؟ المشكله في نيته ولا في اخلاصه ولا في هو يعني؟ قضيه انا المشكله في الاخر، انا عايز اقول ان هنشخص في الاخر، انا رايي المساله مساله صدق. هتكلم يعني ايه سطر كده في الاخر عن الصدق. خلاص؟ انا للاسف بسرد يعني، انا كنت عامل 8 نقط كل نقطه المفروض نتكلم فيها 5 دقائق، 8 في 5 ب 40 بس مش حاصل. خلاص؟ ايه؟ دي الاعراض. الشخصيه ديت تجد ان الواقع في تعامله مع العبادات، لو انت عايز تفتح تجد ان الواقع بيضغط عليه عشان يختار بعض الطاعات فيستسلم يختار الواقع. يعني تلاقيه بيدرس مصطلح فتقول له ليه بتدرس مصطلح؟ يقول لك ما ينفعش ابقى سالف وما ادرسش مصطلح. تلاقيه بيدرس عقيده تقول له انت ليه بتدرس الكتاب ده؟ هو ما بيقولش، هو جواه طلب العلم ده ليه؟ لان مش شايف ان ايمانيا محتاج الكتاب ده، او انه دينيا طالما بدا يلتزم لازم يعرف احكام دينه. لا لا صح طبعا يا كريم، اهلا وسهلا. انتوا جايين مدعوين ولا جايين زياره ولا جايين؟ انا عارفهم على فكره الناس دي، انا تابع بس انا انتوا جايين زياره ولا حد قال لكم ان في دوره ولا جايين معديين قدرا؟ جايين على الافطار مش تبع ايه دي الحاجات اللي بتنتشر؟ هو ده الفرق بين تحقيق الجزائر؟ تحقيق اصل دي دوره وليها شروط، ان اللي يجي من الساعه يعني هيجي تيجي من الاول يعني 6:30 ما يجيش خلاص؟ واللي عارف يقول لهم ان في افطار مش عارف يقول لهم يشد حلو بس يقول لهم ان في دوره يعني خلاص كلامه اتقطع اتزنق بصيته خلص وهو بيكلمه. طيب فتجد ان الواقع بيضغط عليه بيتعلم علوم نتيجه ضغط الواقع. تقول له يا ابني انت ما بتحفظش القران ما تدريش تفسير ليه؟ هو مش شايف ان الواقع لو ما عملش كده مش هيبصوا له نظره نقص؟ يعني الواقع لو ما حفظش القران وما ذاكرش تفسير، يعني ما تساله في ايات في تفسير كالعرجون القديم يعني ايه؟ او العيال ربحا يعني ايه؟ هو لو ما عرفهاش الواقع مش هيبصوا له نظره نقص، انما 200 سؤال ما خدتش 200 سؤال وجاب في العقيده وسلفي وربنا ده لك ما خدتش مش عارف ايه؟ ما فتحتش كتاب تربيه او المنه او كتاب العقيده على السؤال. ما خدش الكلام ده، امال انت بتعمل ايه؟ امال ملتزم ليه؟ في حين يجي اخ تاني يندوزه كده ويقول له القران وكتاب ربنا يقول له اه والله معاك حق ويمشي. فين احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فين السنن؟ فين تطبيقك؟ فين رياضه الصالحين؟ فين 40 نوويه على الاقل؟ فين ارتباطنا بالقران والسنه؟ الواقع مش بيضغط عليه بكده. لو في خلال سنتين المشايخ في الفضائيات والواقع قال يا جماعه اللي ما يحفظش القران في انتقد في سلبيته هتلاقي كله جاري طوابير في حفظ القران، انما احنا نتنتع ونقول يا جماعه حفظ القران يا جماعه فاهم ايات كتاب الله، يقول لك ليه مش ضروري يفهم. لا يبقى احنا هنا مش قضيه عبوديه بقى، احنا هنا بنتعلم العلم لغير الله اصلا، يبقى هنا في خلل في احنا بنتعلم ليه؟ احنا بنتعلم ليه؟ انت رحت خدت العلم ده نيتك وانت طالع من بيتك ايه؟ ان ده دين ربنا اللي انزله، الفقه ده دين ربنا اللي انزل، فانا رايح عشان اعرف احكام ديني، هتلاقي همه غير عاديه ساعتها في طلب الفقه. هنا بقى النقطة اللي دي كانت النقطة الرابعة. هنا بقى النقطة الخامسة اللي بيوصلها في الآخر في تعامله مع العلم ومع العبادات، إنه تجده ملول ضجر سريع التقلب، عمال يقلب في العبادات، يخش ما فرقعتش يشوف غيرها، يخش شوية ما حفظش القرآن وما شدش، سيبك من دي، يدخل في فقه العقيدة ما نظمش وبقى بيقول شافعي واحمد وابن تيمية وبتاع، يبقى مش دي، يدخل شوية في التفسير ما قالش الطبري وابن كثير يسيبها، يخش شوية في صمت، في ايه؟ في ايه؟ بيتقلب بيتنطط ليه؟ انت بتتنطط، انت بتبحث عن ايه؟ انت عامل زي سلمان الفارسي كده بيتقلب بين اليهود والنصارى بيبحث عن دين، ولا بتبحث عن الافضل ليك، ولا بتبحث عن فرقعه؟ بنبحث عن ايه يعني؟ احنا واحنا بنتقلب كده تجد كام واحد فينا يا جماعه بدا يحفظ القران؟ لا كله يرفع اللي انا مثلا، كام واحد بدا يحفظ القران؟ كام واحد ختم؟ طيب كام واحد بدا يطلب فقه وعقيده؟ كام واحد خلص؟ كم واحد بدا؟ كم واحد خلص؟ كم واحد بدا في كل حاجه؟ كم واحد دخل سؤال معروف؟ كم واحد استمر؟ كم واحد دخل في التفسير؟ كم واحد خلص؟ كم كله في البدايه بيرفع ايده، كله في النهايه ليه؟ ليه؟ ليه عمالين نقلب زي ما يكون بندور على حاجه تايهه مننا؟ هو في ايه؟ ليه الضجر؟ يعني كنت بقرا امبارح استوقفني قول الله عز وجل، وقالوا ربنا باعد بين اسفارنا جعلنا بينهم وبين سورة سبأ بين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. يعني كان ما يحبوا يطلعوا من اليمن يروحوا لغاية الشام، كل شوية في قرية يريحوا فيها، ما يحتاجش إن المسافر ياخد معاه زاد وراحل، مش محتاج إنه يجهز نفسه للسفر، طول ما هو ماشي كل ما يحتاج حاجة يخش يريح شوية في القرية اللي معاه على الطريق لغاية ما يوصل. فطلبوا قالوا إيه؟ ربنا باعد بين اسفارنا، مش عايزين قرى، عايزين نسافر وناخد معانا نتزود. ليه؟ انا بقى قلت ايه ده؟ ايه طلب الغبي ده؟ ليه يعني عايزين ليه طلبوا من ربنا الطلب ده؟ ايوه هو انا قعدت اقرا في التفاسير، يعني تقريبا الجمهور قال نفس الفكره، ملوا من النعم. ملوا ان واحد بيكلمهم في الفقه، عايزين حد تاني، عايزين حركات بقى، وكل شويه يطلع يقول مش عارف دي الشافعي، عايزين حاجه بقى تانيه فيها حركات، يسمع في التفسير شويه، الله ده جميل، ده رائع. التفسير ده هو اختيار حياتي. اسبوع اتنين تلاته زهق مل، ايه ده؟ هو مفيش غير كده؟ يبدا يدور، هو عمال يرضي شهوات. هو معلش انا اسف الوضع، مش ممكن يكون ده من عمل الشيطان برضه؟ ما طبيعي انت قطعتني تقول اسف الوضع من عمل الشيطان يعني دي بس ما هو ماشي هو المهم انه غلط يعني، اكيد ما هو اكيد ده مش ملاك، اكيد الغلط ده من الشيطان. يعني انت طلعت ولفيت وجاي وبتتكلم مع يعني ينفع؟ يعني انت المفروض ما كنتش تقوم. لان انا غلطان ولا حاضر يعني انا اللي غلطان ماشي. انا اسف. خلاص؟ فتجد الشخصيه ديت سريعه الملل. عمال يقلب، عمال يدور على حاجه. طب انا اقول لكم على حاجه، طب هو لو كان برز كان هيسيب؟ يعني هو انتوا رايكم؟ انا خلينا نتكلم عنه، الدرس ده بعنوان عن احمد عبد الحميد. لو انا كنت برزت في الفقه وبقيت بدي الفقه بطريقه، كنت هسيب الفقه وادور على حاجه ثانيه؟ يبقى انا سبت ليه؟ طب هو انا لما دخلت بادئ زي بدء الفقه او العقيده او التفسير او صنع دخلت مش عشان هي عباده؟ طب دخلتها ليه وسبتها ليه؟ نوايانا ايه؟ نيتك ايه في الدخول ونيتك ايه في الترك؟ يا جماعه لابد من وقفه، دي عباده، دي عبوديه، عمرنا هيضيع مننا هدر ونيجي يمسك صحائفنا يوم القيامه، نجد ايه ده؟ عارفين انتوا قلت لكم انا الراجل اللي من السلف اللي صلى مش عارف 20 سنه ولا 40 بيصلي في الصف الاول وجيب مره يصلي في الصف الثاني فاعترضته خجله واقف كده في الصف الثاني مكسوف، الناس تقول عليا ايه؟ بعد ما شاب صلى في الصف الثاني؟ قال ايه ده؟ اتريني كل ده كنت بصلي في الصف الاول عشان الناس؟ عشان بحقق انجاز بثبت لنفسي وللناس ان انا قادر ان انا احقق انجاز 40 سنه بصلي في الصف الاول، ايه ده؟ صدم في نفسك. قضيه جنه ونار يا جماعه، قضيه حسنات. انت داخل ليه؟ بتدور على ايه؟ انت داخل الدين ده عمال تقلب كده، بتدور على ايه؟ بتدور على جوهره ضايعه منك؟ بتدور على منصب كنت عايز تحققه قبل الالتزام فما عرفتش فدخلت تحققه في الالتزام؟ بتدور على ايه؟ هي المساله مساله، لو المساله مساله عبوديه على فكره بتلاقي العابد ده سالك الصادق، العابد ده تلاقيه ما عندوش القضاء خالص ولا عنده لبس في حاجه، تلاقيه سالك شاف سكه مصطفاها دي اللي يرضاها وربنا يرضاها وربنا يوصله. انا قلت لكم قبل كده الصدق سر بين العبد وبين الله، الصدق ده يا جماعه سر، مهما عدى الكلام ده سر، سر خلى سهم من الاسهم من وسط ظروف السهام ينطلق ويختار منتصف رقبة واحد من وسط الناس ويختلقها عشان ده كان صادق. ده صدق. الصدق ده خلى واحد كان في زمنه ثلاث أنبياء نزلوا من بيته من آخر المدينة نزلوا من بيته خلاه يروح عشان يقتلوه عشان يبقى شهيد عشان ربنا يخلي ذكره. ده صدق يا جماعه. ده سر. الراجل ده كان مفهومه ايه؟ طب اتربى ازاي؟ ده كان صادق. ان واحد في زمن الفتنه اللي احنا فيه والتشعب وغياب القائد وغياب الامام وغياب الخلافه ان واحد يسلك الطريق الواضح ما يتوهش دي قضيه ايه؟ قولوها 10 مرات قضيه ايه؟ صدق. انسان صادق. انسان مش تايه. اللي ربنا بيحبه وانا هعمله وانا شاغل نفسي ليه؟ شاغل نفسي بكلام وتايه ليه مش هتحسن؟ بتسال اخ محافظ على القيام؟ والله يا اصلي حافظ على حفظ القران والله اصلي بتقرا تفسير سور القران والله اصلي. طب بتطلب علم بطريقه منظمه عندك شرايط بتسمع اصلي والله بس انا نفسي يعني. هو ايه نفسي؟ امال اللي انا بقول لك ده ايه؟ امال انا بكلمك عن دين النصارى؟ امال انا بتكلم عن ايه؟ يعني هي المشاريع اللي انا قلتها دي طب دي بتاعت ضعاف الهمه؟ لا امال مش عايز نعملها ليه؟ امال احنا عايزين ايه؟ يعني انا بتكلم عن احمد عمنا برضه يا جماعه خلاص؟ هنتكلم عن مين؟ انا لا انا عايز اطلب علم على النت ولا عايز اسمع شرايط ولا عايز استمر في حفظ ولا عايز امشي مع حد عنده بعض النقص بس ارتضيت ان انا امشي معاه وخلاص. امال انا عايز ايه؟ امال احنا عايزين ايه؟ انا عايز ده بقى اللي الشخصيه دي بتدي شخصيه مريضه في الاخر شخصيه اللي بتريد النتائج بدون اسباب شخصيه زي بني اسرائيل كل ما يعوزوا حاجه ادعوا لنا ربك. عايزين ناكل ادعوا لنا ربك. عايزين ننتصر ادعوا لنا ربك. امال عايز ايه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم شعر ان المرض ده احتمال يدوب قالوا سيدنا خباب قال ادعوا لنا غضب النبي ليه غضب؟ ما ينفعش تبقى الشخصيه دي اللي قاعد عايز فجاه يلاقي نفسه بخطره وكوبايه ينسون قدامه و100,000 واحد قاعد قدامه. طب عايز ليه؟ انت عايز ليه؟ انت عايز ايه؟ انت عايز منصب ولا عايز عبوديه؟ من عيوب القاتله للشخصيه ديت ان ممكن لو بقى لقى العباده اللي جابته الفرقعه خلاص نظم في عباده ظاهرته قد ايمانه ينهار ويتقطع من الداخل ومصمم يستمر مش راضي يقف. يا ابني انت بتنهار مش راضي يقف. انت القضيه عبوديه ولا انجاز؟ ايمان بيخلق في جوفي بيتقطع بينتكس داخلي ومصمم يستمر. تستمر ليه؟ يعني تستمر ليه؟ اول ثلاثه بصعر فيهم النار ثلاثه عباد قارئ عابد عالم منفق مجاهد. مستمر ليه؟ فدي مصيبه. يبقى لابد من نقطة، احنا عايزين ايه؟ انجاز ولا عبودية؟ اللي عايز قلت لكم يا جماعة اللي عايز عبودية ده بتلاقيه سالك. بتلاقيه سالك، تاني سريعا بيهتم ببعض العبادات ذات الطابع المؤثر. للأسف بيستهين ببعض الطاعات ما يقولهاش أهمية تجد عنده صفر، بر الوالدين، صلاة الأرحام، زيارة المرضى، زيارة الإخوة. بيحزن حزن شديد على فوات بعض الطاعات في حين أن بعض الطاعات بتتقطع ولا يلتفت إليها. بيختار الطاعات نتيجه تاثير الواقع، الواقع عظم حاجه بيمشي فيها. يعني لو المنصوره دلوقتي فجاه علم المصطلح بقى العلم الرسمي فيها هتلاقي كل الاخوه بتدرس مصطلح. طب كتاب الله عادي بقى من رقم 4 او رقم 10. بقى بيختار حسب تاثير الواقع، ما بيختارش حسب وهو يعلم. خدوا بالك انا قلت لكم يا جماعه قال الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. كلمة وما كان دي أشد أنواع النفي. وما كان لا يمكن هذه ليست أبدا من صفات الله. وما كان الله ليضل قوما بعد حتى يبين لهم. ربنا بيبين لك. ربنا يبين لك الأول أنت اللي اخترت هذا الاختيار. خلاص؟ يبقى ده تعامله مع الطاعات.